فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada xarakatu Shababul Mujaahidiin oo howlgalla ka furiyey gobollada Banaadir, Bay iyo dhulka NFD. warbixin ku saabsan dhacdooyinkii maanta dhacay ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena. wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha murusade oo ka shiray sidii loo difaaci lahaa shareecada islaamka. kelimaadkii kulanka laga jeediyey ayaad dhagaysan doontaan. bangiga adduunka oo hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray Uganda kadib markii ay iska diideen xeerka qowmuluudka. maxaa u sabab ah in dowladda federaalka ay waddanka keento xeerkan oo ay dowlado kristaan ah diideen? warbixin ayaad dhagaysan doontaan. aqoonyahan taabacsan dowladda federaalka oo sheegay in xarakatu Shababul Mujaahidiin ay leedahay sirdoonka ugu sareeya qaaradda Afrika marka hal waddan laga reebo. barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay suldaan cusub oo ay beesha jiido ku dooratay magaalada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. kama marna askar ka tirsan dowladda oo isku dhiibay wilaayada Hiiraan waa mar kaliya dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وسدحي لباتنكا وسدحي لباتنكا بشم محرم سندكون أفر بقل afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka. howlgal qorshaysan oo maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho ayaa lagu diray askari ka tirsanaa dowladda, kaas oo la oran jiray Ibraahim Maxamed Ibraahim. gobolka Bayna ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed oo ku sugnaa xaafadda Banqiyaano ee gudaha magaalada Baydhabo. hal askari oo lagu magacaabi jiray Cabdinuur ayaa ku dhintay weerarkaasi. sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay hal askari oo isna lagu magacaabo Gaabsho isla Bay. ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal ku qaadeen askarta Koonfur Galbeed oo ku sugnaa isbartiibada degmada Diinsoor. waxaa jiray khasaare soo gaaray askartaasi. haddaan eegno dhulka NFD, ciidamada xarakatu Shababul Mujaahidiin xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Sukeela Tiinfi oo hoosaga degmada Ceelqaalow ee gobolka Mandheera. dagaal kooban kadib waxaa deegaanka isaga cararay maleeshiyaadka Homeguard ee ay soo tababartay dowladda Kenya. ciidamada mujaahidiinta ayaa burburiyey dhismihii shirkadda Safaricom ay ku lahayd deegaanka. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. قبا هور برنامجك أوحى ينطلب سنينة. wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha murusade ayaa ka shiray sidii loo difaaci lahaa shareecada islaamka. munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada Ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud, waxaana lagu soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada iyo beesha murusade oo ka mid ah beelaha ansaarta ee ku dhaqan wilaayadaasi. kulanka ayaa socday muddo 4 cisho ah, waxaana uu ahaa kulankii labaad ee beesha iyo wilaayada isaga wareystaan xamlada sanadka jirsatay ee lagu soo qaaday wilaayada. waxayna beesha murusada wacad ku martay inay difaaci doonto ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanada ay ka degto wilaayada islaamiga ah ee galgaduud. kelimaadkii kulanka laga jeediyey ayaan gudagali doonaa. ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataan waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo beeca ka qaaday beesha murusade. alxamdulilah rabbil caalamiin aladii hadana lislaam wama kuna linahtadiya lula an hadana allah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaabihi ajmaciin wabacdu. waxgaradka iyo odayaasha nuqabada beesha murusade maalmahan meeshan كلن او سوداي ايغي ولايدا رنتي جزاهم الله خيرا صبر كودي دولقات كودا يوم مشاركه مركا شركان يا كلن كان اي دور كودا اي وو قاتن وا او مهدلينينا جزاهم الله خيرا جزان لنهي انت اسكدي ساد اوغتيين اجتماعنا ما كلن كان وحن وبخني مغعيسا لقاء السعدين لابدي سعد وانساري اها اوسيو خزرت كلو غاميناي labadaas ayaa loogu magac daray kulankan waa liqaa saadeen wa saadeen muad iyo saadeen ubaada ee hadafkiisu u leeyeedkiisu wuxuu ahaay marxalada ma aragtay hadda nagu soo socoto iyo waqtiga qaadimka ah in ma aragtay xaalad walba aanu diyaar garowno adigu ma aragtay soo abaabuli karo in aan ma aragtay u diyaar garowno oo aan la socono waxaan ognahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sanoo sheegay gaalada in mar walba ay maaragtay isku dayayaan muslimiinta inay lugooyaan inay dhibaateeyaan marna kama gaabinayaan muslimiinta maaragtay cadaawad ay u qabaan saad laga hadlayay maaragtay kama baxay waxayna rabaan in ayaga la raaco ay rabaan marka la soo aruriyo in marka insha Allah ta'ala al marhalatu al qadima يعدو قدق لغاقيسي من جديد إن شاء الله تعالى لغهرتكو باشا مرسدة سدحي ساقال سان نغن هاي مددير لواتن سينا كردو ايا جهادكا قبلدا مغلايات إسلامي كسعودي غارهان ديقامدان حملات بادن والغو سوقادي حملاتا هاسي عدو او ماركتي خارجي اه ايا ماركتي كقيب غلايي انتا سيدان نوال جبي عدو غاس إلهي جبيي وادوكتين إلهي باكم حسن سبحانه وتعالى إن مركا بلانتي إيو باعدي إدى أما باش أي كل جرتي مجاهدين تا باعدي إلا عصبوني سيو إلا سيئات كيو واحي تسيني سارانتاس عزيمد إيو قوانك مركا أدي ألي رادو تانو قبضا إيو أغازكا إنا يسو إستاغان جزاكم الله خيرا مركا سو إستاغا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله تعالى أنا وكالتي أميركينا وأخونا وأميرنا أبو عبيدة وكالتي سي بعد أن أيضا كقادة يو وحن لي هاي أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى أثرة عليكم وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ما استطعتم وبالله توفيق waan raba markaa inaan dardaarmo dardaarta qodobka koowaad waxa waaye harta in maaragtay toosnaanta iyo diinta in la laazimo inta aan noolnahay waa arrin sharci ah mar walba doorkii aad ku jirteen ee kaalintii aad lahaydeen inta aad nooshihiin waa nambarkiin iyo booskii aad ku adnaaydeen cid galays ma laha idinka idin banaan tahay in marka insha Allah ta'ala hatta yaatina al-maut inaan maaragtay diinta Ilaahay u taagnaanteed aan ku daalin qodobka labaad diyaar garow iyo heegan in la galo baasha ay gasho adigu waa ku warqabtaan ee ma aragtay isku dayga oo insha Allah ta'ala faashilka ah oo wali sii wado waa ogtihiin in marka la diyaar garowo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waa cidii loo mustadacto min quwwa maana in waxa walba waxa ka horreeya jihadka galitaankiisa habada diyaar garow in umada marka baasha maronsade diyaar garowgii ay ku jirtay hore ugu jirtay in laba laabto ayaan u dardaarmaya qodobka saddexaad waxa waaye deegaamada degan tihiin aaga degan tihiin ilaahay idin ku dhaqay ilaahay idin dejiyay raayida tawxiidka ay ku taagan tahay deegaankaasi idinka ku aadan muslimiinta idinka ugu aadan in dhinaciina cadowga isku dayin inuu ku soo galo taasna waxa waaye waajib saaran waaye gaar ahaan beesha dhulay degantahay bilaaran antaasi marka إن الدتك باش منصات سد حسقال نمبر كودا إن حكسدان إن ماركتي أتكيان وقطب كاسن وأقدر دار ميا إلى إنه عن كرجيني سبحانه وتعالى خير بدن بنك فلينا إن رايد التوحيد كمل إيجاري نيجاري دونتو إن شاء الله تعالى بعد ماركتي حملة إيو إسفالها إيو علامات مغضو خير أي شيء جايان إن شاء الله تعالى كلمة دي ماشى عن كسوكوبة يا جودهان إن شاء الله تعالى أنت عساك كسوكوبة والسلام عليكم. كلهم كنتوا سعدي وح هذا أقاس كباش المرصدة أقاس عبد الله داهر أحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ما أنتي أفضلنا سيدي أن دل كان يدت كان يدين تين أن مارتين نبت قل يدوده. طاب كان أوجه لحين ما دام ما أنتي أن أجدان حملوين صوص عدا كون صوص عدا ديجان كين وحان ما قلني إن لو دل لي هي ديجان كأن دجن هو كمدة دجمدة عيلبور دجمدة جلهريري دجمدة وربحه طول كأن دجن أو لو قد أقمة شريعة إسلامك أو قفار أدعون أي سجرين أو ضد دولة شجع إليهين ضد نباتك دول غادينا ما أش شجع إني إن نبات هيسنا ميان أقدر سنني ما أنا قاعد دلبنو نو إمادة نحن ما أنا قاعد واحد نبى قبنو هذا عالم كوا أش شجع إني إيه غرامة مدوبة إيه وحلا هذا لني أنا قد دل كاني إيه ضد كاني إيه دين تاني إيه دبي عدني إيه ولاية دين إيه مامل كاني إيه كل قن كشري عدا إسلام كأيان هوس جوجنا ورزنينا واحد نبى هون هيا مجران ولي ببرواقان كسوغانا عدي اسكود دا إذا مارك إني أناقا قولاك لنوسو أديكسات أي اسكود دا إذا إني فساد إيا شياط إيا نمو إيا مارك تاي فواحش إيا أي نو كانان عد الله لعد دا إرمان هالنقدان وحاوة يوحان كدورانينا إنتي لبات تداس إيا نقارسي لهايين إنا نسكدف عنو دفاع عسن أن جبجنا واحد نتنا وحقل كأن كنا معنو. وان إسكت دفاعنا بل أقاده ضد كاس وحان أشيجينا للسوء أديك سنيو. باقر مرصد عن نهيد نهيو. ويك ورقة عن أنا واحد بعطيني سن نهيد. حسن قول قرت هذو ضل حيستو يا هذو ضد كات شيء أسوه هذو الدمية هذور. أنا جا هذو نسوء جار حسن قول قرت يوحك أمر قات. وهو أقاده نقول كم مرصد تاك كم يده هذو صقل. أنا مركز عنك والله واسك مرصدان هاي أنا وجعلان الله يدلك الصومارية إيه ضدك مسلمين طبعا إنا قالنا لسوقرين ضد مارت كتابك إلهي كسور جد إنا لسوقرين واجعله وروال إسكدي ذا نور بدتك أسوق دلك يسوق على كم سوق جامد أنا قلت أنا ودفاع علينا وأشجعنا هذا أنا قلت أنا ما أقولين إنه هل أسكرين أحكينا ما أقولين حسن قول قول تمرك هذا هي مرصدة ديارتها الله ديرها لقود بقايا هذا هي هل أسكري هي سوما قيري كره هذا هو سوق لك عدية هم كنت قال مينا وأوشي جينا هذا هوب هوب كان نواد ديار ده قدر نواد ديار ويلش نواد ديار وده ياش نواد ديار ما عند ديارنا ما أنا قاعد دول منا أنا قوم الدور أنا حد بقى أيها نويم أيها نصوص صعد بل أقعد والله ما نعد دونت إن أقولك مرصدة سوق شان أقعد على أنا هاتين إني سدعين إلهي وحن كبر يينا عدة أما مقعيان الشيغات أما مال الله نقد دولميس إن إلهي عقوبة كرد إلهي عقوبة كرد إلهي نمسو قارسي بلا يمدو الله كرد إلهي معجسة دقدق الله كسر لدو حسن قرقر تصامة حسن قرقر إلهي يو نقاقبو إلهو صوماليا كاقبو إلهو قرب الرفن كدك إلهي يو ربي يو حان كبر إلهي وحان كبر يعني حبد مجاهدين تحسن قرقر تيني كنا إلهي إلهو مدى كاقبو إلهو مدى مسلمين تان نكاس كاقبو إلهو حبنهيسة كاقبو إلهو كوالا شقيها كاقبو إلهو كوان لو سمر ريبادة ففدو سهو يمت إلهو ربي يو معجسة كرد إلهو الضبي الكفر إلهي يو ربي يو نحد وده سكدر قريها أن قادة نيس كان عشق على الله أكبر الله أكبر بالله التوفيق كاس وحوها أقاس كباش مرسله أقاس عبد الله داهر أحمد مركانه وأن بدون أحمد دين حوج عليه وكلمتك الجيدية كلانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله أنه هدى عن حوسك أن جوغنا نكينا ونقبح يربا كدق يسمينا كما نقاد الدون بإذن الله الكريم وحكى استوجرا أنك كتابك إلهي أيان هوس فلنا رايدة توحيد كان هوس هرسلنا نك نوغوي ماذا نفتان أقلقينا كهر من مدون دي لهيرا هو ما لها واكو شرشلان لليه horad ugaaskii uu habaaray mahooda kuma bii jiray hadan ma ku baabaan bas ay naqaan bas allah ka dhigay bas allah ka dhigay kuwaas anaga waxa waaye waxaan taaganahay cid ku duulimayna hanagala leexdo kitaabka ilaahay aan haysana cid kuma haysano cid kuma taagnin murusadaanahay hanagala leexdo hadaan naga leexna la mahadima waan leeyada waan leeyada na mahdi jirni hadana na mahdima bidin ilaahay kariim waxaan leenahay anaga udur cid uma qabno wax kale uma haysano kitaabkaas ilaahay aan ku dhaqmayno ninkeenu naga burburiyay raba u dul qaadamayno maalimaan ka naqayna ilaahay idinkiisa oo leedahay ilaahay maalimaan ka naqayna ma isla mana joogi doono mana yeeli doono ma aqbalayno mana aqbali doono kuwa xumo meelaha wax laga soo siiyo laaluush la soo siiyay inay annaga gadaan hadday rabaan gadid waa ka diidnay ninka meeshaan joogno noogu yimaada nama mahadin jiran haddanana mahrimaad ilaahay yiraa bidin ilaaha kariim saastan ku dhawaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay nabadoon xaaji axmed cadow alxamdulilah waxay ila tahay war maharin halka ogaasku yiri unbaan taageeraynaa oo anigu aan ka bilaabayo ina dhab tahay ayaa marqatigeed ahaa maaha wax ka gaara sheegi maayo haddaan laba kelimadood ku daro bal inay dhab tahay waxa la sheegaayo iyo inay been tahay waxaa kale ogaahaysiin markii ciidda 3-9 ee murusade aad cagta aad soo gelisaan warka ogaasku sheega inuu run naqa doono iyo inuu been naqa doono been naqaba maayo insha allahu markaasaad kale ogaahaysiin cadaal uusay cadaal uusay markaasay noo tahay insha allahu waxaan ku daraa intaas ilmaha la soo qalday ee habowsan ee la yiri waalidkiin u taga soo guba soo haleeya samankaa dhinna qaata ka naqda ha yeelina odayaasha la soo wareeriyay ee xasan gurguurta iri intaan qaadha ee qabiilkiinni ee waalidkiin wixiini ku soo guba ee meelahan aagayna dersaankayna ee madaxa ku hayan rodayaase ee daaqudkiina rodayaahow waa xaaran kuwaas iyo ka soo baxa annagaa kuwa xalaala wani soo dhoweyhaynaas ka soo baxa kuwa xalaala oon xasan ka imaan oon gaali amerikaanka aan isi ahayna ka soo baxa ka soo dhowaa ka soo baxa ka soo baxa ilmaha soo bixiya soo qaata calayna ka soo qaata boorsada ka soo kaca soo dhowaadho ka soo baxa aan ileenna ka soo baxa wa hadda waa cuqubadii in ka raacani waad ogtihiin war taas ku wax qaata ku wax qaata kuna wax goosta waxaad yeelaysiin waan ognaho nin kastee hadla murushadaan nacayb qaba wuxuu yidhaa waxaa noo xiray gahareeri iyo murushadaan ku duulaynaa war miyaa degan labada meelood oo sheegaysiin yaa degan cidda degan yay tahay murushada karyahaa degan weynka habartiin inaan noo timaadiin haddaan dadka weydina waa dhammaateen ogaadha sagiir iyo kabiir 8 jaraahi qoriga xabada baada aan ridahay ogaadha xaq ilaahayan ku ridaa maahana dulmi ku ridi maayo usukayna keena keed intana koydahana waa janno keena dhintana waa naar waa naar markaana waxaa makrofoonka lagu soo dhaweeyay nabadoon macalin artan cali gaab alxamdulillaahi rabbil caalamiin rabbina nasta'iinu calaa umuruddiin wa ad-diin wa sallallaahumma sallam calaa nabiyyina muhammad wa aalihi wa saxbihi wa sallam ajma'iin annaka beesha heer murusada hadaanahay xaq ku joogaanahay kutub ilaahayaan haysanaa waa ku noolaanay wax badanna waa haysanay hadda maantay xamlooyinka kuwa hore waa lagu guuldaraystay kuwaana ilaahan ka baryaynaa in lagu guuldaraysto dadka la soo marin habowshay oo beesha u dhashay hadday cilmi yihiin dadkii waalid ahaayo ka gadaalayaha u caqli cilsho tawbada ku noqdaano hadday dad iska waayeelo jimaad oo ay kana soo ruqaada ay yihiin beriga waxaa la sheegaa dhuuso mareeb in lagu shilsan yahayo simanaara iyo wax lagu fulihaa la sheegaahe soortiina iska qaadho xamar u naqdha madaxtooya taga ha soo dhaafinina dadka maahan joogaahu dad haddaan nasab way iskala dhalateen laakiin diinaad ku kala tagteen dalka murusada wax badanaa laga soo maro dhiba beriba waxbaa la soo maray maanta midda hugan oo la sheegaayo oo shayaadiinu dhinsi waljina lagu soo loo soo garba saartay maahan ka fuli maayo maahan ka fuli maahay hawaay qof la arkaba insha allahu ilaahay hadduu idmo diyaara loo yahay waa loo hub qaatay waa loo zaad qaatay waa loo diyaar garoobay dhal iyo waayeel ilmo iyo naago wax yar lama sheegid waxaan leenahay ciidda 3-9 yaan lagu soo hingoobin ha laga laabtaan leenahay waxaa soo hartay dadka dirsaanka walaalaheena waaye in dad noola soo guulsho marya calas noola soo guulsho oo lagu soo gordago xogaa lagu soo yaacana waa gara karnaa dirsaankana aan isnabad gelino yaano noola soo kiin aadin dirsaanaanahay dirsaanki wanaagsanahay oo diinku ka dhaceey aan ahaano adii waa shaatiyal kale la soo gashadana dad kara dad gara karaanahay anigu daris inaan ku xud gudubno ma rabno diinta inaan ilaashayna cirligayna sharafkayna ilaashayna ciidayna waa ilaashayna ilaahay inagu makanshay maamul aan ku haysana waa ku noolnahay ilaahay waa nagu isriqay waxyaabo aan la haysa jirin oo badanaan haysana gadaal ha loo laabtaan laayaa hadii gadaal loo laaba diidana kurba ayaad ku naqaysiin iska imaada assalaamu calaykum waraxmatullaah allahu akbar ugu dambeyntii kulanka waxa ka hadlay nabadoon ismaan sheekh yuusuf بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بام هدل ما أنتي وحان أفردنا بيش مرسد شر ودا تشريا وي اوغا تشريا يان كردغان كشريعة إهرانك يدفاع الدين تا وحبادان أن اوغا ديغني دالك ينا مرسد وعدو بادان هراء اوغا سود دولي ومركا لكو سود دولي ومركا لكو سود دولي كو amhara ku soo duushay way ku jabtay mushrikeena ku soo duushay way ku jabtay gurgurta ku soo duulay waa ku jabay haddana wuxuu iclaamiyay inuu ku soo duula gacan u sheegayna beesha murusade waa dad muslimiina kitaabka ilaahayna haysan oo dastuur ah dastuur gaarad ma rabaan calan daaqoodana ma danay hayaan cida isku dayaysa inay dastuur gaaladka hirgeliso may dhacayso mana dhici doonto insha Allah ta'ala wax badanna waa uga dignay hadana waa u digayna dadka xasan gurgurta marin habaabiyay oo meelaha ka keenay oo isaga soo dhaqaajiyay inuu baabaan u soo dhaqaajiyay maahan inay dad u noqdo u soo dhaqaajina waxaan u digayna dadkaas iyo xasan gurgurta iyo atbaacdiisa waxaan uga digayna deegaanka 39 ama murusade inay soo hunguriyeeyaan uga digayna haday soo hunguriyeeyaan waxyaabaha ay ka heli jiro amxaara ka heshay oo mushrikeenu ka heshay oo xamladii koobad uu ka helo ka hela waa u sheegayna godadki waaweyna ayaa u qodan oo meelaha qashanka lagu aruur jiray ayana lagu aruuraa haday u baahi qabaan haymaadiin allah waxaan u sheegayna haday u baahi qabaan haymaadiin rijaala ka soo horeysa ilaahay ugu dhawaahiisa oo kitaabka ilaahay difaaciisa oo naftooda difaaciisa oo maalkooda difaaciisa oo cirdigooda difaaciisa oo dalkooda difaaciisa qabaailada muslimiinta oo soomaaliyeed halaga dadkoonaad cadawgaas horka oo diinteena inuu burburiyo raba oo dalkayna inuu qaato raba oo anaga inuu kala geeyo raba oo nasaaro iyo yahuud iyo kristaan ayu nooc iyo kala dhigo farqad badan oo dalkayna saas in dadka waa ognahay waxba nalo kaayma waxba nooma kala qarsoonay aanan isgaadin yaa aanan isku kasoomin anagu dad muslimiin aanahay cid ma dulmino qabiil dulmimayno laakiin gaalada iyo kuwa raacsan oo kobaqaadka u ah aragtida naga dhaxeysa digniintaasan u durahayna waa u sheegayna wax badan uga dignay ha ka waan toobaano ha iska iloobaano dib uga laabtaano fikirkaas ka saara waa la soconaa internetada oo ku ka dhaadhaaraha ka faqfaqla waa ognahay dhusa marreebta laga sheeg meel kasto laga jeex xamar meel kasto la hadal kasta cid walba oo dulmi maleegaysa waa la soconaa insha Allah ta'ala waan la xisaabtamayna intaasan ku soo dhaweeyaa وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم idaacadda Afqaan ayaad wali la socotaan waxaana ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa dhawaan magaalada Jirib waxaa suldaan ku dooratay beesha Jiido oo kamida beelaha daga wilaayadaasi xaflad ballaaran oo lagu shaacinayo doorashada suldaanka waxaa goobjoog ka ahaa odayaal dhaqan culuma u diin iyo marti kale hadaba idaacadda Afqaan waxa ay wareysatay suldaanka beesha Jiido ee Jubooyinka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جزاكم الله خيرا مسؤولين اللي دورتي ولا وحن لا يهي محو أهي عليس iyo muxuu ahay uu soo kordhay insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan u gudto si kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala sunnadna wa alayhi salatu wa salaam ay ku dhayanta inaan u gudto oo muxuu ahay waajibkaas muxuu ay saaran culayskeedan way leedahay jazaakum Allah khayr insha Allah ta'ala saas inaan waajibkaas u gudtaan rabbi inna ta'ala wa maxay hawlaha koor yaala kadib doorashadaadi jazaak Allah khayr waxa uu muhiimsan insha Allah ta'ala sunnada dadka muslimiinta qasatan bash tayd bash jid waxaan leeyahay inaan ku wanaajiyo kitab isna nabiga alayhi salatu wasalam muxuu ahay maanta oo xaaladda ay jirto la soo si guud ahaan waxaan leeyahay insha Allah ta'ala waxa ay horyaala in muxuu ahay kitabka iyo sunnada nabiga alayhi ku booriyo oo dadkii aan ku hoggaamiyo kitabka muxuu ahay wixii qaladaad jiri iyo muxuu ahay bulshada weynta Soomaaliyeed iyo muslimiinta guud ahaan in aan si wanaag aan kula noolaan insha Allah inta san rajayna bidinillahi ta'ala bash wixii dagtaad ul balaaran oo wilaayadku ugu weeyahay ka waran maxaad ku qabtaan maamulada wilaayadka islaamiga ah jazaakallahu khayr alhamdulillah wa la socona dadku beesha guud ahaan jubba shabeela bay muxuu intaan ka kooban tahay xaqiiqdi muxuu ahaay dalka cadaw heesto beesha way ku yartahay inta badan inta sida qaalibka waxa shakhsiyaad mooye maxayda dalkan cadaw ku soo duulay wa la soconay dibaatadii hore la soo maray waan ogeynay hadda 12 sano muxuu ahaay namca iyo barwaaqi iyo bashbash iyo muxuu ahaay reenreen ayaa muxuu ahaay kitaabka Ilaahay lagu nashreenayay oo diinta Alla subhanahu wa ta'ala muxuu ahaay loo xukuntagayay muxuu ahaay wax dhib ah haba yaraatay muxuu ahaay dadka beesha ee meesha ka qabtay haba yaraatay ma jiraan dalku wuxuu galayaa isbedelo ciidanka shisheeye atmis ayaa baxaya dagaalo ayaa dhacay xilligan waa maxay duurka beesha ee ku aadan isbedelka jazaakallahu khayr maxuu ahaay duurkeen waa wax iska waadaxa wax maxuu ahaay maanta ognahay cadawgan wadanka joogay dhibaato dalka u geystay si guud ahaan maxuu ahaay dadka muslimiinta way ogeyeen maanta waxaan hadii dalka uu ka baxana dalka diiftii dhibaatada uu u geystay insha Allah ta'ala ilaahi maxuu ahaay ka tartiraya maxuu ahaay dalka mar xaalku u jahane waa ognahay cadawgaas insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna si guud ahaan inuu bixi doono waayo sidii ay ahaydba muxuu ahaay dalkii Afghanistan waan ogeynay muxuu ahaay 20 sano heesteen kadibna iyagoo muxuu ahaay duleysan oo diyaaradaha dhagaha ku dhigan ka soo daateen marka insha Allah ta'ala anaga hadda muxuu ahaay waan qeyr iyo barwaaq u barajeynay waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis in huwa al-aqibata lil-muttaqin cirif dambe anaga inaan leenahay biidnillaahi ta'ala ugu dambeyntii Sultan Cali Sultanka beesha jiido ee jubooyinka waa maxay fariintaada ugu dambeysa danka beesha iyo beelaha kalaba jazaakallahu khayr beesha waxaan u dardaarmayaa ilaahay idinkiisa insha Allah ta'ala muxuu ahaay in kitaabka Allah sunnadnimada ay qabsadaan cadawgaas ilaahayna muxuu ahaay la dagaalno guud ahaan beesha waxaan leeyahay meel aad joogtaan sagheeran wa kabiiran wixii joogo in furu qifafa wa thiqala wajahdu bi amwalikum wa anfusikum naftiin imaalkiina waxaan leeyahay goobaha geeya cadawga la xisaabtama inta hadda joog muxuu ahaay ciribta dambo muxuu ahaay dadkan dalkan muxuu ahaay cadawgan uu bixi doonaa muxuu ilaahay diin dad uu ku xiseynaya dad uu ku dileynaya waxa idin leeyahay beesha guud ahaan waxaan leeyahay dadkii diintu ku cisow lahaa oo sharaf iyo muxuu ahaay nadaam munaasib u gaar lahaa in muxuu ilaahay idin ka dhigo cid al cidii muxuu ahaay hadalkayga maqleyso beesha ka kooban waxaan leeyahay cid walba ha istaagto kitaabka ilaahay uu istaagaan muxuu ahaay cadawgaas ilaahay qaabkii wadanka dalka looga bixin lahaa qof wal mas'uuliyad ay ka saaran tahay mas'uuliyad gaar cid kama saarno anaga dhamaantaan ay waxaan leeyahay beesha anoo odagayga afkeedan ku hadlay aniga muxuu ahaay raayida idin qaada biidnillaahi ta'ala cadawgaas ilaahay waa la xisaabtamayna waa la dagaalamayna meel walba meel kasta waa kula dagaalamayna biidnillaahi ta'ala sida muxuu ahaay cadawgaas oo dalka looga saari lahaa ayaan ku xisaabtamayna biidnillaahi ta'ala waxaan muxuu ahaay idin dardaarmayaa beesha waxaan leeyahay farq gacmaha isqabsada cadawgaas la dagaala meel uu joog jidku ku xariiriyo qaqabta go'doomiya janis ka wareysan ka faa'iideys insha Allah ta'ala waxaan leeyahay baaqan u diray dadka muxuu ahaay radida ku jira oo beesha ka tirsan waxaan leeyahay baaqan inay ka faa'iideysaan maanta suldaan cusub ala beesha jiido guud ahaan waxaan leenahay muxuu ahaay qabiil waanahay laakiin diin aan ku kala tagnay diintaan ku kala tagnay maanta waxaan leeyahay wax idin ku yeeraa baaqan idin ku diraya dalka muxuu ahaay waa joognaa dad muslimiina tiin meesha had jubul islaamiga aniga aan joogno waa ognahay waxaad ku sugan tihiin waa duleysan tihiin darbiyaasha dadku fadhiisan nin hurda ay wardiyeysaan garaawada meesha laydin ku siiya raashinka maraqanta laga qabiyaha maraqanta laydin kaga meerto biyaha meesha laydin ku raawala socana waxba kama tihiin marka waxaan ilaahay ilaahay diinkiisa idin ku yeerayna waxay waxa taystaan la imaada hubkiin waa ana idin balan qaada biin ilaahay tacala walaayada islaamiga meesha aan joogo in waxa xarakada insha Allah ta'ala in muxuu ahay waxa taystaan ladin lacageeyo oo muxuu ahay beerihiin falasaan xoolihiin raacdan insha Allah intaas rajaynayna kasoo baxa maashas waa ku dilowaysan cadaab aakhara waa ku mutaysanaysan adduunkan rafaada kuna insha Allah ta'ala wax yar u dhiman dadka isku haleenaysa wax yar u dhiman bari markii lagu qabto ay suldaankeeyo hebelayo maash ma taalo adina ku kala tagne cadawa tahay murtida tahay xukunkaas asu ku dhacay waqtigaas la gaarin niyo diintaadu imaa gacan furna idin ku soo dhaweynina beerina falnaysan si guud ahaan dadka muslimiinta waxaan u sheega qof walba loo istaaga taabkan masuulida naga wada saaran tahay cid kale ma saarno anaga dadka muslimiinta si guud ahaan kitaabkaas in la difaaco ayaa waajib naga saaran kitaabkaas waxa way dadkan uu ka dhaxeeyaa dadka muslimiinta waxaan leeyahay sidii aniga hadda maanta muxuu ahay qof walba uu diyaarsan yahay qof walba uu soo diyaar garow xaqiiqdi waxa salaadiinta dalka joogto qof walba maanta muxuu ahay dadka amal ku jira iska badaa dadka kala joog qof walba boqol haddii loo imaado inta salaadiin oo dalka joogto gaar daqiiqad ma joogayso marka ilaahay qafur xim xaq aan ugu sugee waxa idin leenahay insha Allahu ta'ala ilaahay kitaabkiisa loo imaado marka waxa idin leeyahay insha Allahu ta'ala cadawgaas aan la xisaabin dadkan dalka waa anaga askare dadkan way bixeen insha Allahu ta'ala gacanta aan ku qabano cadawgaas aan la xisaabtan bi ilaah jazaakum Allahu khair Bangiga adduunka ayaa hakiyay dhaqaalihii uu sii jiray Uganda kadib markii ay diideen xeerka qowmuluudka warbixin umurta ku saabsan waxaan u soo jeedinayaa wariyaha Cabdisamad Cabdullaahi Madaxweynaha wadanka Uganda ayaa ka dhagaadeeyay inuu dalkiisa u ogolaado xeerka qowmuluudka kaas oo ay reer galbeedku doonayaan in caalamka oo dhan lagu baahiyo si loo waayo umad isdhaanta Bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay lacaga deymaha ah oo ay siin lahaayeen Uganda sabab la xiriir diidmadii ay kala hor yimaadeen xeerkaas hay'adna oo fadhigeedu yahay Washington DC ayaa sheegtay 8 bishan inay si kumeel gaar ah u joojinayso maalgelinta mashaariicda Uganda taasoo looga jeeday bay yiraahdeen ilaalinta xuquuqda dadka isku jinsiga ah iyo doorashadooda Bangiga adduunka ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay wuxuu ugu yeeray takoor la'aanta iyo in dadka sinnaadaan wuxuuna kambaala ku eedeeyay inay kasoo horjeesatay tiir muhiim u ah deen bixinta iyo deen cafinta madaxweynaha bangiga oo lagu magacaabo Ajay Banga oo xilka la wareegay bishii Juun ayaa wuxuu cadaadis xoogan kala kulmaya 700 xubnood kuwaasi oo doonayay in xeerkaas isaga ah lagu baahiyo dowladaha sidoo kalena lagu sundileeyo Uganda ayaa soo rogtay xeer ciqaabeed gaarsiisan in la dilo qofkii ku kacay qowmuluudnimada iyo in 20 sano la xiro cidii ay isku faafisay falalkaas oo kale dowladda Mareykanka oo tallaabadaas aad uga carootay ayaa xayiraad dhanka socdaalka ah ku soo rogtay saraakiil Ugandese ah bishii Juun sharcigan ayaa la sheegay inuu saxiixay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni horeyna wuxuu u sheegay in qowmuluudnimada ay cillad nafsi ah tahay inkasta oo cambaarin caalami ah loo soo jeediyay Museveni waxa uu difaacay xeerkiisa uu arko mid dadkiisa ka difaacaya waxa lagu sheego LGBT Bangiga adduunka ayaa hoosta ka xariiqay sida ay uga go'an tahay inay gargaar siiso Uganda maadaama dad ahaan ay badidooda haystaan Kirishtaanka laakiin waxaa kalmadoodii loo hakiyay diidmada qayxan oo ay sameeyeen reer galbeedka ayaa isku dayaya in Uganda ay kula hadlaan habka soo jiidashada iyo ku adkeynta si ay uga soo dabcaan mowqifkooda wuxuuna bangigu sheegay inay Uganda leeyihiin xiriir qoto dheer ayna ka go'an tahay inay faqriga kala dagaalamaan Museveni oo kaliya ma ahan madaxda Kirishtaanka ah ee diiday waxa loogu yeero LGBT balse waxa isna ganafka ku dhuftay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto taasoo keentay in mucaarado badan oo gudaha lagu kiciyo waxaa si jirtay in maxkamadda sare ee Nairobi ay ogolaatay in Kenyaanku sameysan karaan dad u ololeeya ficilka foosha xun Ruto ayaa cod dheer ku yiri waanu ixtiraamaynaa go'aanka maxkamadda sare laakiin taas macnaheedu ma aha inaan raacno maxaa yeelay qayimkeyaga caadooyinkeyaga iyo diintayada nasaarada ma ogola inaan taageerno guurka dadka isku jinsiga ah waxaan leenahay sharci nagu maamula halkan Kenya waxaan rabaa inaan idiin sheego intaasi aysan suuragal noqon doonin waxa ay ka dhici kartaa dalal kale laakiin halkan noo ayuu yiri madaxweyne Ruto لكن سوماليا شرعيغا سايلاد كاكو دوفتين يوغاندا يو كينيا وحالابتا قشتاي دولادا فدرالكا يمامو القوبلاد يدا غولها وزيرادا دولادا فدرالكا ياساند كي لابدو كوني سيديدي توبانكي ينسحيي حيركاس حلالينا يفعل كي فوش حماي والله سبحانه وتعالى كوهلاقاي قومكي حد قدب كسميي نبي الله لود عليه الصلاة والسلام لود ديري حيركان ايا وحاسدو كالقلنكا قدوغي بارلمانا دا سومالي لان يبونتلان وحانكو قران هذا اللوان افكا سوقا بنكرين كاس اولادون ايين لغو داقو امدى سوماليا دا وجيدة دا لوقاتي ايا اهين لعقا لغا هلو بانكي قادونكا لور سان كهر وحي دولادا فدرالكا باسبور كيدا كو قرتي ان يكودو فكران رق دومر ايو جندر او لولا جيدو قوم اللوتكا تاسو لغو تصير ارقالبيتكا ان سوماليا دو لادا هاي داد نعاساه وداد كشيخ امال لوادو تاقيري جري دولادا فدرالكا مدداس لور كسانا اهن آن كهدل لوان وحو عن باري هادل كاس كدي مركي ومن مدو سوكر لحقالي إساق إيو حكومة دا في اللا الصوماليا و دولاد الصوماليا كار كي بحسي باسبوت كي هادل بحسي وحا كقرن جندر با كقرن كينيا لما قلينين كما قرر جندر كما قرر وحا كقرن سكس با كقرن ومركا اما ميل اما في ميل اما لب اما رديك بس برد افريكان كساسا كقرن بل واحد يسوي ديسان دولة الصومالية هي صومالي ماشى سكس محي وجوجورين وجندر وقاتل أب ويا واحد نوع عنو كلا دولة دي ذلك مسلم كها ذلك مسلم كها إن يهربوا دوحي هذا جندر ما أنت أو دوكيمنتية ذا كقرتو دولة دي هي قالوا دونا أي ديدان صعب وين ما وعن قال لنا كاويمر دقال كل قولت شو ماها إن نسود ابنه نقرضنا ما وأنا ميد كياني صدمر كيسية سينتي نوعها إنه واحد نوع عزوك على هربودان أو ببليكو هربودان وحتى مدح دي يودت كي ودن كمامولة يطونا عينن هل كريم كردين هل كريم كردين واحد ضد واحد أول علينا دوكيمنتي دين والجو قرط هذا بواحد ضد كصومالية هوريا لا سؤاله ومحي سبب تكلفتي إن دلك هذا اللي كانوا حر أي سكديدين دولة ده كريستان ككوي وقول لي تي إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قبل أن أقول يهان تابع سن دولة فدرالك أيها الشيغي إن حركة الشباب المجاهدين أي لأيذهي سردونك وصري قارد أفريكا مركة هلوضان لقريبه محمد حاجي إنجريس أيها مربضان كتري إن حركة الشباب المجاهدين لهدوه إساقو مركبيد أها أفرتن أقويهان أو حلانو كقري بو كهد ليا سيدة أي شيشيها أولاها الذكران حركة الشباب المجاهدين حركة الشباب المجاهدون باغا ندرينا مرك وحان دلبانينا نبط إنا الله دلنا أو وضح دلنا ميس سكوه نمان إنا نبط سكوه نمان مرك أو وضح دلنا وحبادنا اللو بحيا جرو أو أي حيان سيدة انتلجن سيقود فرانسيسكا قراي شباب سردون كودا صوت افريكا كسردون سرسيلين افريكا افريكا سردون كوسري ودان امنيات كيلي وواحد دوله صومالي وبان تا قبر داس علمي غاس انا كفايديسن والله هادلني نغ تبرعان سا افريكا لمبرون نكونو مارك انا ود هادل فرنو ود هادلاد هدي لا ديده وا ور هدي لا اقبلي واي وا ور سي كلا اوغ حالينا لكن اسكو ديال ربا اي جود انتنشن قلبي وناكسن او نبض لو ابورو ديبيشيسين لو ابورو wa xasilooni siyaasadeed hadda gudaha dalka laga abuurin siyaasad arimo dibadda noo qurxoonaanaysa ma jirto taas waa taas mid kale waa walaalkay weydiyay oo yiri Ethiopia tusaale u soo qaatay qarankeedu waa burburay waa ka kacday Congo burburtay ka kacday Chad burburtay ka kacday Burkina Faso Kenya dumi gaartay wax aan Afrikada kale haysan anaga haysto ina fahanno waa Soomaalidan oo qornay waxaan haysto faragelin ajnabi ah haysto oo naga dulbixin hadii anaga la isku keenan filaha anaga iyo shabaabkan si aan u soo fahmileen xog iyo xeelad midkeen noqotaa waddanka waxa la diidan yahay walaal la fahmo ila 91 adduun afrikada kala dhan kooxa qabsatay ama xogaa ku qabteen ama xeelada ku qabteen waddankan markasto koox ay soo kacdo oo damacda dadka inay wada mideeyso dalka qabato qod ajnabi ah soo fargelinays maxkamadii islaamka feeriya cid kasta feeriya waana la dul taageen hadii waxas naga bixi lahayeen meel aan ku soo afjar ma lahayn فمنه waa tahay dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa maanta soo bandhigtay 4 askari oo ka tirsanaa dowladda, kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada Bu'a Qable ee gobolka Hiiraan. Askartan ayaa kala ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ka tirsanaa ciidamada Uganda lagu soo tababaray ee loo bixiyey Boolis Militaariya, kuwaas oo Xasan Sheekh uu ku wareejiyey ammaanka Muqdisho, Cabdi Fitaax Saalax Nuur oo ka tirsanaa ciidamada Danab ee Maraykanku u tababaray, Cali Cusmaan Maxamed oo isna ka tirsanaa ciidamada Macuusleyda ee ku sugan degmada Jalalaqsi, iyo Maxamed Najiib Cabdi Cali oo isna ka tirsanaa booliska Hirshabeelle. Guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba. Sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.